الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتابع أشراط الساعة إن شاء الله تعالى. ولقف اليوم عند علامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثرة الشك. والشك أشد من الكفر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينكف العمل ويلقى الشك وتظهر الفتن ويكثر الهرج، أي القلب. وعند الطبراني من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا. رجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أشراط الساعة أن يظهر الشك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى الشك، يلقى إلقاء في القلوب، يلقى الشك. والمصداق لم يضبط الكلمة، فكان للعلماء فيها أوجه: يلقى الشك أن يقذف في القلوب شيطان يحاول أن يجعلهم يقومون على هذه الخطيئة يتمسكون بها. وضبطت كذلك في ضم الأول وتشديد اللام: يلقى الشك. نعم، يلقى يلقى ويلقى ويلقى تشديد، أي يعلم الناس بعضهم بعضا أن يدخلوا وهو شك يلقى. ويمكن أن يضبط ويلفى، أي يستفيق الزيت الماء سقى. وكلها من معنى واحد، وهي إشارة إلى أن من علامات الساعة الشبح والبغية، نسأل الله السلامة. ما هو البخل؟ إن شاء الله ما هو؟ البخل هو مشقة الإعطاء. إذا أراد البخيل عندما يقتطع شيء من ماله ليعطيه يجد مشقة في إخراج هذا المال، وإن كان الذي يأخذه صاحب حق. إلى المشقة الإعطاء، هذا هو البخل، أن تشعر عند إعطاء الحق للناس أنك يعني في صعوبة، في مشقة، هكذا. على عكس الكريم فإنه يتهلل وجهه عند الإعطاء. الكريم عند الإعطاء يشعر بلذة، ولذلك قال علماؤنا: ذهبت لذاذات الحياة وما بقي منها إلا اثنتان، لذة لقاء الإخوان الطيبين على علم أو على أنس بالله عز وجل، ولذة الإحسان. فالكريم يطرب للكرم، وإذا لم يكن مجال للكرم يتألم. ألا تروا إلى أبي فراس لما أودع السجن عند الروم؟ نعم، تمر ماذا يقول؟ تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جناح، ما في أحد يأتيني يطلب حاجة. تمر الليالي ليس للنفع موضع، ما أستطيع أن أنفع أحد إنني مسجون في سجن الروم. تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جناح، معتفين طالبين المعروف، طالبين معروف، ما في حاجة، لأنه أنا سجين، ما أحد يأتيني في هذه الحالة. إذن الكريم يطرب للعطاء. نعم، وهذا كان من عادة المسلمين وعادة بعض العرب في الجاهلية قبل الإسلام. ماذا يقول زهير بن أبي سلمى لما يمدح هرق بن سنان وكان من أجواد العرب؟ كان إذا سلم عليه الشاعر أعطاه، وإذا كلمه أعطاه، وإذا قابله أعطاه. فكان إذا أراد أن يسلم الشاعر على قوم جالسين قال: السلام عليكم إلا هرمان وخيركم الثنين. استمعت من كثرة ما أعطى كل ما سلم عليه يعطيه. فالرجل تحرك، فكان إذا أراد أن يسلم قال السلام عليكم إلا هاريما حتى ما يعطيه، وخيركم السلام. إذا الكريم يفرح ويسر للعطاء. ماذا قال فيه؟ اكتب في التعبير، قل وأبيض خياطي يداه غمامة مثل الغيث لما تصح السحاب من هواء المطر، على معتفيه ما تغب نوائله، على معتفيه على طالبين معروف ما تصله أبدا يداه في إعطاء المعروف. تراه إذا ما جئته تطلب منه حاجة، تراه إذا ما جئته متهللا ومسرف كأنك تعطيه الذي أنت طالبه، مش أنت تأخذ منه كأنك فتك تعطيه، كأنك تعطيه الذي أنت طالبه. نحن نعرف إذا جاءنا من يطلب حاجة، نسأل الله السلامة. لذلك كان من أجواد الجاهلية هذه ومن أجواد الإسلام، كان يصرون بالعطاء. عبد الله بن طاهر الخراساني كان أميرا من أمراء المسلمين مجاهدا في سبيل الله، له من العطاء. فقال فيه الشاعر: إذا قيل أي فتن تعلمون أهش إلى البأس والنائلين. لو حد سألكم مين أفضل رجل في الحرب وفي العطاء، إذا قيل أي فتن تعلمون أهش أفرح عند القتال وعند العطاء، عندما يقدم ماله يسر وعندما يقدم روحه في سبيل الله يسر. إذا قيل أي فتن تعلمون أهش إلى البأس والنائلين أشار إليك جميع الأنام، بإجماع أشار إليك جميع الأنام إشارة غرقى إلى ساحل، كأن واحد غريق يريد أن يصل إلى أين؟ إلى الساحل، لأنه يعرف أن عطاءك يداوي جراحاته. أما البخيل الذي لا يتصور أن يجوز على نفسه فهل يجوز على الناس؟ ويأخذكم بعض يعني المحدثين يقول: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه غرق. ألا أنت تفقر حتى شوي تجمع؟ قال: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه غرق فيفوته الغنى الذي إياه طلب. هذا عقل. فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأنبياء. وعجيب هذا عجبنا. لذلك البخيل قد يبخل بشيء لو بذله ما ضره. البخيل قد يبخل بشيء لو أعطاه ما يضره شيء، ما يضره، نعم ما يضره شيء. لذلك الشاعر أراد أن يذم بخيلا فماذا قال؟ البخيل مذموم حتى في أسفه الأمور، يحاسب البخيل نفسه حتى ما يجد. نعم. لو فعله لما ضر ولا نفعه منه، لو منعه ما ينفع. فماذا قال؟ كان البخيل اسمه عيسى، قال: يقتر عيسى على نفسه حتى على حاله عيسى يبخل، يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خارج. باقي انت وليس بباق ولا خارج، فلو يستطيع لتقتيره اي لبخله تنفس من منخر واحد. يعني من كثر بخله لو يستطيع يغلق واحدة حتى ما يتنفس في الثنتين دفع خطورة عجيبة. وهناك شاعر آخر يصور كذلك هذا البخل. البخيل ما عنده أريحية، كما ذكر الكريم يطرب للكرم، عنده ذبح شعور بالطرب بالسرور. البخيل بالعكس، إذا يعني أراد أن يكرم بالضايع. نعم. هذه اللذة بفعل الخير البخيل لا يدركها، بفعل الخير الإنسان لا يدرك البخيل هذه اللذة. فيقول له الشاعر: لو أن بيتك يا ابن عمي محمد، لو بيتك كله مليان، لو أن بيتك يا ابن عمي محمد إبرا إبرا، لو بيتك كله مليان من فوق لتحت الفناء والبيوت والغرف، لو أن بيتك يا ابن عمي محمد إبر يضيق بها فناء المنزل، كله مليان إبر. وأتاك يوسف نبي الله الذي قد قميصه زليخة من الخلف، طلب منك إبرة ليخيط هذا الشخص الذي شقته تاريخ لما عقيته. نعم. لو أن بيتك يا ابن عم محمد إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه، لم تفعل. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل فيهم؟ ولا يحسبن الذين يبخلون، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. إياك أن تظن أن البخل خير، بل هو شر لهم. لماذا شر؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والختام أجمل، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولله ميراث السماوات والأرض. هذا البخيل حجبه فعله عن كرم الله عز وجل، وقاس أفعال الله إلى أفعاله، فما تذكر أن الله يعطي أبدا. لذلك قال سيطوقون ما بخل. طيب ما هو البخل؟ البخل هو منع الواجب. أما تطوأت، إذا واحد ما تطوأ ما نقول عنه أنه بخيل، لكن إذا منعت الواجب فأنت بخيل. بخيل. والآية فيها تهديد ومواعيد شديد. والتهديد والوعيد ما يكون إلا لترك واجب، لا لترك مندوب أو مستحب أبدا. وترك التطوع لا يذم صاحبه. ولكن يا عبد الله، وحتى لا تقع في هذا الوعيد، فما هو الإنفاق الواجب عليك؟ حتى تعرف هي الواجبات ما تقع تحت قاعدة التهديد والعقوبة التي ذكرها الله عز وجل. نعم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. ما هو الإنفاق الواجب؟ قال صاحب اللباب: الإنفاق الواجب أقسام، أولها أن تنفق على نفسك، فهذا واجب. فإن حفرت على نفسك حتى وقعت في المرض فأنت آثم. معي بها تسقط على نفسك. المرحلة الثانية: على الأقارب الذين تلزمك نفقتهم من أب أو أم أو أولاد أو أرحام، الواجب تسقط عليهم. ومن الواجبات الزكوات، فاحذر أن تقصر بها، فإن قصرت شملك التهديد والوعيد. واحذر أن تؤخرها ولو يوم ولو يومين إلا لحاجة قصوى. إذا أردت أن ترسلها إلى مكان فيه أقارب أحوج مما أنت هنا فيه وتأخر يوما أو نصف يوم، فلا حرج في هذا، لأنه ليس منك التقصير. الزكوات. ومن النفقات الواجبة ما لو احتاج المسلمون إلى سد الثغرات في الجهاد أصبح واجبا. ولذلك قال علماؤنا: إذا احتاج المسلمون إلى مال فلا مال لأحد. يستطيع الحاكم الصالح أن يأخذ منك ما يريد، الحاكم الصالح الذي يضع هذا في موضع. إذا احتاج المسلمون إلى المال لسد الثغور أو لدفع عدو فلا مال لأحد، يستطيع. لكن لا يأخذ الحاكم من مال الناس إلا إذا خرجت خزينة الدولة فيستقرض قرضا على خزينة الدولة، ويحق له أن يوظف في المجاعات ما يريد، ويدخل على أهل البيت اثنين أو ثلاثا يطعمونهم وجوبا. هذا من النفقات الواجبة. فالعدو أراد قتلك أو أراد أخذ مالك، فينبغي أن تسرع أنت لدفع المال لتكون عونا للمجاهدين المقاتلين في هذا. فيجب عليك دفع المال إلى من يدفع عنك أذى الكافرين. ومن النفقات الواجبة ما يسد رمق المضطر. إنسان جائع مضطر ما عنده شيء، فمن الواجب عليك أن تسد جوعك. فإن قصرت في هذه الواجبات شملك عيش التهديد والوعيد. ولا يحسبن الذين يبخلون، لا، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إن الذين يبخلون يظنون أن البخل خير، بل يعني المكروه، ولكن هذا ليس صحيح. لأن الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به. وحين يرى الناس يوم القيامة هذا الصوت في عنق البخيل يشيرون إليه جميعا ويقولون هذا منع حق الله عز وجل في ماله أو غيره. يشيرون في القيامة إلى طرق معين يتميز به، هذا قال قصر في دفع حق الله عز وجل في المال أو في العلم أو في كما سيأتي معنى الأخر أنواع. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة تصويرا دقيقا من حديث أبي هريرة في البخاري والنسائي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي الزكاة مسهل له يوم القيامة شجاعا أقرع، نوع من الثعابين الضخمة، له زبيبتان. الزبيبتان قيل نقطتان سواء فوق العقل هنا عند الأجفان منظر مخيف أكثر، وقيل هنا وقيل غير ذلك، إشارة إلى أنه شديد الذمية يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بإهتمتين تبقي نبس هكذا واحد هنا واحد هنا، ثم يقول أنا مالك أنا فندق. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولا يحسبن الذين يبخلون إلى قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وورد عند الحافظ أبي يعلى من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك بعده كنزا، ولما تسمع كلمة كنز معناتها المال الذي لم تفرض زكاته، إنسان مات ماله مجموع ولم يزكيه ما زكاه، لما تسمع كلمة كنز معناتها اختزنه وخبأه دون ايش؟ دون تفعيل الزكاة. مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يتبعه في ساحات القيامة. فيقول الرجل ويلك من أنت؟ ويلك من أنت خائف؟ فيقول أنا كنزك الذي خلفت بعد، أنا كنزك اللي خلفت ولم تتبع. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده حتى يأخذ، ثم يتبعه سائر بهديه. قال ابن كثير إسناده جيد قوي. وروى الطبراني أو الطبري في جامع البيان الطبري مفسر من حديث أبي قزعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذي رحم قريب يأتي ذا رحمه، إنسان قريب وتعب محتاج مضطر ودفعته الحاجة إلى أن يسألك فيسأله ويسأله من فضل ما عنده، هذه تعطي المضطر فيبخل به عليه ما بيعطيه إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمض، أي يخرج لسانه يتلمض لأخذه حتى يطوقه. وقول الله عز وجل فيطوقون ما بخلوا به، كلمة يطوقون لها معنيان، إما من الطوق وهو الذي تحت العنق وفوق الصدر ضد الحذاء طوق، أي تجعل أموالهم أطواقا فيعذبون بها من الصدر إلى رقبته. وقد يراد بها معنى آخر فيطوقون أي سيلزمون بأعمالهم الشنيعة من بخل وتقصير في منع الزكاة فيطوقون، كما يكون الطوق في العنق أو كما يلزم الطوق العنق فأعمالهم تلزمهم وتحيط بهم وتغلقهم أي تغلقهم. والعرب تقول طوق فلانا عمله أي أحاط به حتى أهلكه، ومنه قول عبد الله بن جحش لأبي سفيان نعم قد عبد الله بن جحش كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضريرا وهاجر إلى النبي هربا من مكة إلى المدينة. أبو سفيان قبل أن يسلم داروا إلى جانب دار أبو سفيان فضمها إليه، أزال جداره ثم اغتصبها. لما اغتصبها وعلم عبد الله الضرير عبد الله بن جحش بذلك كتب أبيات إلى أبي سفيان يقول فيها نعم أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندارة، أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندارة، دار ابن عمك بعتها أخذتها وبعتها تقضي بها عنك الغرامة تقضي ديونك، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القتال، أنا أحليفكم بالله هل هذا من عمل الصالحين؟ وحليفكم بالله وأخوكم وقريبكم رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها اذهب بها، طوقتها فوق الحمامة، أي أحاطت بكم. الحديث من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع، أي لزيمة أمه ولزمته هذه الخفيفة وهذه النقيفة حتى تهلكه. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم المخل من أقبح العيون، من أقبح العيون. ففي حديث ذكره الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: من سيدكم؟ والحديث فيه دين. قالوا: الجد بن قيس على بخل، يعني هو البخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل؟ أي عيب أشد من البخل؟ وأي داء أدوى من البخل؟ أي عيب؟ قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني ليش هذا الداء كبير؟ قال: إن قوما نزلوا بساحل البحر قبلكم، قبل الناس نزلوا بساحل البحر، فكرهوا لبخلهم الضيفان، يكرهوا الضيوف. قالوا: شو الحال؟ قالوا: نزلنا في طريق لا بد الناس أن ينزلوا بنا. قالوا: أبعدوا النساء عنكم، سكنهم بعيدين، فإذا جاء الضيوف من الرجال فاحتجوا سابقون: والله نساءنا بعيدات عنا ما ينظر نخلق. وإذا نزل الضيوف بالنساء احتج النساء قال: سابقون والله رجالنا بعيدون عننا نستطيع أن نخلق. فكان هذا نعم، حتى يعتبر الرجال ببعد النساء ويعتبر النساء ببعد الرجال، ففعلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وطال ذلك عليهم، أي الأمر صار طويلا، فاشتغل النساء بالنساء سحاقا والرجال بالرجال ليوفقوا. جرهم البخل لا يجد شناعة، وبعض البخلاء لا يكتفون بهذه الخطة الخسيسة وهي البخل، بل يحبون أن تنتقل هذه الخطة إلى غيرهم. لماذا؟ لأن اللص في مجتمع الكرام لص، لكن في مجتمع اللصوص بطل. فالبخيل يريد أن يكون الناس جميعا كلهم بخلاء حتى ما يتميز هو، لأنه لا يريد أن يكون أحدا أحسن منه. اللص في مجتمع اللصوص كل ما كان لص أكثر بطل، بطل في اللصوصية. أما في مجتمع الأفاضل يقول عنه هكذا. فيقول البخيل: لك لا تنسيه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يكون هناك أحد أحسن منه. نعم. ولذلك أوصى أحدهم ابنه قال: يا بني إياك والكرم. قال: لماذا يا أبتي؟ قال: لا تختار، إن الله كريم يحب الكرم، لأن كرم الله لا ينقص من ملكه شيئا من أهل بيته. فالسد البخيل الله سلام. ولذلك وضخهم. ولذلك وضخ هؤلاء، يعني ما اكتفوا بالبخل انفسهم، قال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فالبخيل يكتم نعمة الله عليه ويسترها ويجحدها، فهو كافر لنعمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك جاء في الحديث: إن الله عز وجل إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلنا شاكرين لنعمائك مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا. وكان هؤلاء هم المنافقون، كانوا يوصون بعضهم: لا تطعموا محمدا وأصحابه، أي من المهاجرين، حتى تصيبهم مجاعة فيتركوا نبيهم، فلا تقدموا لهم رشدا ولا معونة. وقد قال الله عز وجل مبينا أقوالهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن فالذي بيده خزائنهما، خزائن السماوات والأرض، رازقهم منها وإن بخل المنافقون، قال الكاشاني عليه رحمة الله: لاحتجابهم بأفعالهم عن فعل الله وبما في أيديهم عما في خزائن الله فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم. روى الترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله شيئا فقال صلى الله عليه وسلم: ابتع علي شيئا فإذا جاء شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، إن الله لم يكلفك ما لا تقدر عليه. قال عمر: ذلك إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إلى جانب النبي رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر وقال: بهذا أمرت، بهذا أمرت.